يا شيخ المرأة عند مصافحتها إذا حطت البشت أو خفت أنهم يقولون موسوس لا تصافح حمل ولا حفظك لا تصافح النساء إلا محاجة خواتم وعماتم حتى ولا عجوز إلا تشتغل ولا عجوز ولا عجوز